طيب نبدأ نشرح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع في هذا الديوان المبارك، الله يجزي أهله خيرا، لنقرأ رسالة العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 28 من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 8 من الشهر الأول لعام 16 و2000. قبل أن نبدأ بقراءة هذه الرسالة أقول أن هذه الرسالة كتبها الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجلس واحد بعد صلاة العصر، وقد نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما، وما زال أهل السنة منذ ذاك الوقت، وهذا قد مضى عليه 700 عام، وأهل السنة يستفيدون من هذه الرسالة التي كتب فيها اعتقاد أهل السنة باختصار، واقتصر على ما دل عليه الكتاب والسنة، مسائل التي دل عليه الكتاب والسنة، وتجنب كثير من المسائل الخلافية. وهذه الرسالة كتبها شيخ الإسلام سمية لأهل واسط، وأهل واسط في العراق زاروه فسألوه أن يكتب لهم اعتقاد أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وضمنها كثير من الآيات من القرآن، حتى أن الذي يحفظ القرآن حافظ كتاب الله سهل عليه جدا يحفظ هذه الرسالة، واللي مش حافظ القرآن أيضا سهل أن يحفظها، فهي نافعة جدا جدا، ما زال العلماء يتداولونها وينصحون بها ويستفيدون منها. الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة هي الإيمان بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، وهذا من توحيد الله تبارك وتعالى. والتوحيد هو مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، وهو إفراد الله عز وجل، الشرع إفراد الله عز وجل بما يجب له، أو إفراد الله بما يستحق، وإن شئت قل إفراد الله بما يجب له ويستحقه. والتوحيد بعدما قرأ العلماء الكتاب والسنة وجدوا أن توحيد الله عز وجل 3 أنواع: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما الربوبية فهو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، أي أنه لا شريك له يفعل معه شيئا من أفعاله، فهو جل وعلا خالق لكل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء. خالق لكل شيء لقوله تعالى: الله خالق لكل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق كل شيء فقدره تقديره. ومالك لكل شيء، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، مالك يوم الدين. قل أعوذ رب الناس ملك الناس، فالملك ملك الله عز وجل، لا يخرج عن ملكه شيء من مخلوقاته، كل مخلوق فهو مخلوق لله، وكل مملوك فهو مملوك لله. وأيضا الله عز وجل منفرد بتدبير خلقه، كما قال جل وعلا: له الخلق والأمر، فهو الخالق وهو الآمر. وقال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فمن آمن بأن الله منفرد بأفعاله فقد آمن بالربوبية، من اعتقد بأن الله منفرد بأفعاله في الخلق والملك والتدبير فهو اعتقد توحيد الله بالربوبية. لكن لا يكفي أن يعتقد الإنسان بأن الله منفرد بأفعاله، أن الله له الربوبية، لا يكفي، لأن المشركين الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو الذين أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم للتوحيد وقاتلهم، والذين يدخلون جهنم يقرون بالربوبية، أن الله هو خالقهم، والله هو مالكهم، والله مدبرهم، ومع ذلك ما أدخلهم هذا بالتوحيد. فلا بد من أن نوحد الله بتوحيد الربوبية، لكن الاقتصار عليه دون توحيد الألوهية لا يكفي. وذلك شيخ الإسلام تيمية يقول الربوبية واجب ولا يتم به الواجب، يعني هو واجب لكن ما يكمل واجب بالاقتصار عليه، لا بد مع توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وعامة الخلق يقرون بالربوبية، ومن أنكر الربوبية فإنما ينكره على سبيل المكابرة، وإلا في نفسه يعني بأن الله هو الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء. لكن لا يعني هذا أن ما في أحد ما يشرك بالربوبية، هناك من يشرك بالربوبية، لكن أصل الإيمان بأن الله هو الخالق المالك المدبر هذا حتى إبليس يقر به، كما قال الله عن إبليس قال ربي فأنظرني لا يبعث، فقال عن الله إيش؟ ربي، صح؟ وقال الله عن المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم لا يقولن الله، فما قرب ذاك. ومع ذاك الله قال عنهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد، لأنهم وإن أقروا بالربوبية لكنهم أشركوا بالألوهية. فالربوبية اشتقاق من اسم الله الرب، الله اسمه الرب، كما في قوله جل وعلا بلدة طيبة ورب غفور، وفي قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. وجاء في السنة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والصدقة تطفئ غضب الرب، وأما الركوع فعظم فيه الرب. الله هو الرب، والله عز هو الإله الحق، ولذلك قال التوحيد الألوهية، يعني إله الحق يعني الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. فمن اعتقد بأن الله هو الإله الحق المستحق العبادة وعبده وحده لا شريك له فقد وحد الله بتوحيد الألوهية، فيصرف العبادة كلها، عبادة القلبية القولية البدنية المالية لله وحده، ما يعبد إلا الله عز وجل. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وذاك يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، يعني أن تخلص الدين لله عز وجل فلا تعبد إلا الله وحده ولا شريك له في جميع العبادة، من دعاء وخوف ورجاء وتوكل واستعانة واستغاثة وركوع وسجود وذبح ونحر ونذر. كل الدين كل العبادات تدين بها لله عز وجل، وهذا الذي أمرنا به وخلقنا من أجله. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تدعوا الله أندادا، لا تدعوا الله شركاء تدعوا لهم من دون الله عز وجل أو تصرفون لهم أي نوع من العبادة، لأننا أمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، ما الذي لله؟ الدين الخالص، فما لم يكن خالصا فليس لله، سيكون حتما لغير الله. هذا مفهوم الآية، والمفهوم الآية هذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي لفظ فهو الذي أشرك. إذا ما الذي لله؟ الخالص. قال جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، أو مخلصا له الدين، قل لا أعبده مخلصا له ديني. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، الله وحده جل وعلا. فالواجب إخلاص الدين لله، فمن أخلص الدين لله وحده لا شريك له فقد وحد الله بتوحيد الألوهية توحيد العبادة، ويسمى توحيد العبودية. توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، ويسمى توحيد العبودية لأنه أفعال العباد يجب أن تكون لله وحده، ويسمى توحيد العبادة واضح أن العبادة كلها يجب أن تكون لله وحده. فتوحيد الألوهية توحيد العبودية توحيد العبادة هذا شيء واحد. الله عز أرسل الرسل إلى أقوامهم من أجل دعوتهم إلى توحيد الألوهية، وإن كان بالعموم يقرون بتوحيد الربوبية. فالخلاف اللي الواقع بين الرسل وأقوامهم، بين الرسل والمشركين، هو توحيد الألوهية. لذلك الله أرسل به جميع الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وقال جل وعلا: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما يعبد من دون الله. هذه دعوة الرسل، كل الرسل إنما أرسلوا ليدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، للعبادة لله وحده لا شريك له. فما من رسول إلا جاء قوم وقال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه المسألة الأم العظيمة الكبيرة اللي كانت بين الرسل وبين أقوامهم، دعوة الرسل لأقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله بما له من الأسماء الحسنى والصفات الحسنى. الله له أسماء حسنى وله صفات عليا، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، وقال: وله الأسماء الحسنى. والصفات العلى، قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، وقال: وله المثل الأعلى. المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى لله. هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أكثر ما تجتمع عليه هذه الرسالة، رسالة إيش؟ العقيدة الواسطة. والخلاف في هذا الباب، باب الأسماء والصفات أو النوع من توحيد الأسماء والصفات، كثر الخطأ فيه والخلط والانحراف والضلال بين الفرق المنتسبة للإسلام. الخلاف بين الرسل وأقوامهم إيش في توحيد الألوهية. الخلاف الذي كثر بين أهل السنة وبين من ينتسب إلى الإسلام من الفرق في باب الأسماء والصفات. ولا يعني هذا أن ما في خلاف وما زال ومستمرا في الربوبية والألوهية. أيضا ما زال من ينتسب إلى هذه الأمة كالرافضة، كغلاة الصوفية، يشركون بالألوهية، بل ويشركون حتى في الربوبية. لكن المقصود أريد أن أبين بأن الخلاف الذي وقع كثيرا في الفرق المنتسبة للإسلام هو إيش؟ من أين بدأ وأين نشأ؟ في الفرق المنتسبة للإسلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعر، وهذه أشهر الفرق. طبعا في كلابية، في ما تريدية، في فرق، لكن كلهم ضلوا في هذا الباب، وهدى الله أهل السنة، لأن الله يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وضلال متفاوت، ليس في درجة واحدة، ضلال متفاوت. أما أهل السنة فآمنوا بكل ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي ذكر الله في كتابه وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، فيقولون: نؤمن ونثبت لله عز وجل كل ما أثبته الله نفسه في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تعطيل. الله يثبت، نحن نعطل؟ ما يجوز. التعطيل هو النفي، كما قال الله عن المشرك: وإذا قيل مزدل الرحمن قال: وما الرحمن. فالذي يعطل، الذي ينفي صفة أو اسما لله أثبته الله نفسه في كتاب أو أثبته رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذا معطل. أما أهل السنة فيثبتون بلا تعطيل ومن غير تحريف، لأن التحريف مصيره إلى التعطيل. إذا قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قال: لا، ليس معناها استوى، معناها استولى. أي النتيجة أنه ما استوى، ما مع بل يداه مبسوطتان، يداه مبسوطتان أي نعمتاه الظاهر والباطن، يعني الله ليس له يد، ليس له يد. نتيجة التحريف هذه إيش؟ تؤدي للتعطيل. فإذا أهل السنة يقولون: غير تعطيل ولا تحريف. التحريف محرم، وقد ذم الله المحرفين فقال: يحرفون الكلمة عن مواضعها. فويل الذين كتبوا كتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليل. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فأهل السنة ما يحرفون شيئا، بل يأخذون الكتاب والسنة، لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، على ظاهرا، لأن الله أنزل كتاب بلسان عربي مبين، لو لم يرد ظاهر كلامه لبين الله ذلك. قد وصف الله كتابه بأنه إيش؟ مبين. فقال حاميم والكتاب المبين، وقال تبيان لكل شيء. فلا يعقل أن الله ما يريد ظاهر كلامه مما يتعلق بأعظم موضوع وهو أسماء وصفات، ولا يبين لنا أنه ما يريد ذلك. لكن لما لم يبين وترك كتابه على ظاهرة يقرأه المسلمون، دل على أن الظاهر مراد أو ليس بمراد، قطع مراد. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين عليه الصلاة والسلام، وعليه ينزل القرآن، وأمر الله أن يبين للناس ما نزل إليه من ربهم، ومع ذلك ما بين، فترك الأمة يتلون كتاب الله على ظاهره، ولم يقل لا ما أراد الله كذا، ما أراد الله كذا، ما قال. إذن هذا الظاهر مراد، بدليل أن الله ما بينه ليس بمراد، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم بينه ليس بمراد، ولا حتى الصحابة. فإذاك نؤمن بكل الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل، لأن الله ليس كمثل شيء، الله خالق وكل من سواه مخلوق. فالذي يمثل المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق هذا من المشركين، وذاك المشركون يوم القيامة يدخلون النار، يقول تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الله ليس له سمي ولا سوي ولا كفء ولا مثيل ولا ند ولا شريك. فلا يجوز بحال من الأحوال أن تقول لا بلسانك ولا تعتقد بقلبك أن الله عز في أي صفة من صفاته يماثل المخلوق، يماثل أي مخلوق مخلوق. كما لا يجوز أن تقول بلسانك ولا تعتقد بقلبك بأن في مخلوق يماثل الله عز وجل، أبدا. الخالق خالق والمخلوق مخلوق، الله هو العلي الأعلى، وكل من سواه دونه، حتى الملائكة، حتى الأنبياء المرسلون، حتى الصالحون، حتى الأولياء، ما في شيء يماثل الله. ولذلك الله يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ويقول ولم يكن له كفوا أحد. قال أهل السنة من غير تكييف. من غير تكييف ليس معنى أن الله ليس له كيفية، اللي ما له كيفية هذا الشيء المعدوم، الله له كيفية عظيمة تليق به. لكن مراده من غير تكييف يعني لا يجوز لأحد أن يفتري على الله ويقول الله بالكيفية الفلانية، وما يدري الله في الغيب، والله يقول ولا يحيطون به علما. فبما أن الله لا نحيط به علما، فكيف يجوز الإنسان يقول الله بالكيفية الفلانية، هكذا ينزل أو هكذا يأتي أو هكذا يجي أو هكذا استوى أو هكذا تكلم؟ ما يمكن. نحن لا نحيط، لا نحن ولا غيره، ما في حد يحيط بالله علما. قال الله ولا يحيطون به علما. فلما كان الله عز وجل لا نحيط به علما، وجب علينا أن نؤمن بما لهم الأسماء والصفات، ولا نتكلف ونقول هو بالكيفية الفلانية، كلا لا يجوز. فمن تكلف وقال الله بالكيفية الفلانية فقد افترى على الله، كذب على الله، قال على الله بغير علم، قفى ما ليس له به علم، لا يجوز أبدا. فتلخص عندنا أننا أهل السنة، المسلمون أهل السنة، أتباع السلف، أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار، أتباع تلاميذ الصحابة. ماذا نعتقد بالله عز وجل؟ أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نؤمن بها كلها من غير استثناء، كل ما لله من الأسماء والصفات. اعتمادنا في ذلك على ماذا؟ على الكتاب والسنة. لماذا اعتمدنا الكتاب؟ لأن كلام الله، والله الذي سمى نفسه وصف نفسه، وهو أعلم بنفسه من خلقه وبخلقه. فكيف نتجاوز الكتاب والسنة والله يقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ ما الجواب؟ الله أعلم بنفسه، فما سمى به نفسه أو وصف به نفسه وجب على الإيمان به. وأيضا نؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه في الأحاديث المقبولة. لماذا نؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فيتكلم بما أوحى الله به إليه، كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما معنى إن؟ يعني ما النافي، يعني ما هو إلا وحي يوحى، ما يتكلم من هوى نفسه، ما يجتهد ويخترع اسماء لله ولا صفات، كلا، بل قال الله عنه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والله عز ما أخذ منه لا باليمين ولا قطع منه الوتين. إذن هو ما تقول على الله صلوات ربي وسلامه عليه، ما ينطق إلا بالحق، معصوم. بلغ يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمكم من الناس. فبلغ كل ما أمر الله به أن يبلغ، فكل ما علمه من الله عز وجل من الأسماء والصفات بلغنا إياه، فنحن يجب على أن نؤمن به. فإذا نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله، لأنه صادق مصدق، بل جاء بالحق وصدق المرسل. هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وسيفصل الشيخ يسرد الآيات التي فيها من أسماء الله من صفات الله ما شاء الله، نسأل الله أن ينفعنا. طيب أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الحمد لله، هذه الكلمة العظيمة، أنزل الله عز أعظم الكتب على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأعظم ما في القرآن الفاتحة، هي أعظم سورة القرآن. وأعظم ما في الفاتحة أول آية: الحمد لله رب العالمين. والسبب في ذلك، لماذا هذه أعظم آية أنزلها الله؟ الحمد لله رب العالمين، لأنها فيها وصف الله عز وجل بالكمال المطلق. كل الحمد يعني كل صفات الكمال والعظمة والكبرياء والجمال يستحقه الله. فأل للاستغراق، الحمد، أل والحمد يعني صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال. لله اللام للاستحقاق، يعني كل صفات الكمال ها يستحقها الله، ولذلك كان هو المعبود بحق وحده لا شريك له، هو الذي لا إله إلا هو. لماذا؟ لأن له صفات الكمال والجلال، فاستحق أن يكون المعبود بحق وحده لا شريك له. وكل من سواه، كل من هو من دون الله، مخلوق، مربوب، مملوك، مدبر، عاجز، لا يستحق أن يكون إله معبود. الإله المعبود هو المستحق المتصف بجميع صفات الكمال والجلال، وهو الله تبارك وتعالى. فذاك الله يقول: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله الله، الله معناه المألوه المعبود. ومتى تكون يا عبد الله حامدا لله؟ إذا آمنت لأن الله له صفات الكمال والجلال، مع التعظيم وغاية الحب والخوف والرجاء، تكون حمدت الله حمدا صحيحا. تؤمن بما لله من الصفات العلى الكاملة أن مستحقها الله عز وجل، مع تعظيم الله عز وجل، مع كمال الحب لله تبارك وتعالى، مع الخوف والرجاء، فتكون حينئذ قد حمدت الله عز وجل. لكن وين حمدت الله عز وجل؟ فهل أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحمد سواء؟ لا. إذن الحمد نفسه ها تفاوت، الناس تفاوتون في حمدهم لله، في إيمانهم بالله، في شكرهم لله، في توكلهم على الله، في سجودهم لله، في خشوعهم لله، تفاوت عظيم. فلا بد المسلم أن يزداد حمدا لله، يسعى لأن يزيد فيه، قل معي، في حمده لله، في إيمانه بالله بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، في توكله على الله، في إخلاص الدين لله، هذا كله ايش اخوان؟ قابل للزيادة كما انه قابل للنقصان. الحمد لله الذي ارسل رسوله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. اذا اطلق الرسول فالمراد به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، وقريش من العرب والعرب من ولد اسماعيل بن ابراهيم. ارسله الله بالهدى ودين الحق. الهدى مع دين الحق عند اقترانهما، الهدى يعني علم النافع، ودين الحق يعني العمل الصالح. ليظهره، اللام هذه لأي شيء؟ للتعليل. لماذا أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والحق؟ ليظهره، أي ليعلو به أو يعليه وينسق به جميع الدين. والدين اسم جنس يعني كل الأديان، حتى ما كان من حق في يومها، حتى ما جاء في التوراة والإنجيل والزبور، كل ذلك نسخ بالهدى ودين الحق الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وكفى بالله شهيدا، وهذا اقتباس من آية في القرآن سورة الفتح، وفي آية أخرى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، آية الصف. يكفي أن يكون الله شاهدا على هذا الحق، أنه له الحمد، وأنه أرسل رسوله بالهدى، وأنه أرسل رسوله بدين الحق، وأن هذا الدين الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله، فكفى بالله شهيدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد يعني أقر على علم، ما تكون الشهادة شهادة إلا إن كانت على علم. فهو يقول أشهد، وجاء بلفظ المفرد أشهد لدليل الإخلاص، فما تغني شهادة أحد عن أحد، لازم كل واحد هو يشهد بنفسه. لو شهد أبوك أو شهدت أمك أو شهد الناس جميعا وأنت ما شهدت ما تستفيد، لازم أنت تشهد. فيقول أشهد يعني يقر على علم بما شهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، لا معبود مستحق للعبادة إلا الله. أي هذه الجملة صحيحة؟ كلها صحيحة؟ كلها صحيحة. بحق أو حق أو يستحق أو مستحق للعبادة والله وحده. ولا بد أن نفسر لا إله إلا الله يعني لا معبودة، لا إله يعني لا معبودة. لماذا؟ لأن العرب الذي نزل القرآن بلسانهم، لأن الله أنزل كتاب بلسان عرب مبين، ما يعرفون من كلمة الإله إلا المعبود. ومن الخطأ أن يقال لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. إذا قلنا لا خالق إلا الله فسرنا الإله بالخالق، لا، الإله معناه معبود. مع أن جملة لا خالق إلا الله جملة، هي في ذاتها جملة صحيحة ولا خطأ؟ صحيحة، لكن ما تصلح أن تكون تفسيرا للا إله إلا الله. تبهتم؟ لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله خطأ، معناها لا معبود حق إلا الله. وإن كانت جملة لا خالق إلا الله بذاتها جملة صحيحة، وهذا الذي يشكع كثير من الناس. يأتي من يفسر لهم لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله ويسمعوا يقول سبحانه، إي والله سبحانه فعلا لا خالق إلا الله، لكن هل هذا تفسير صحيح للا إله إلا الله؟ الجواب لا. لماذا؟ لماذا على كيفك؟ لا، لماذا؟ لأن العرب الذي نزل القرآن بلسانهم ما يقولون الإله معناه الخالق، لا، يقول الإله يعني المعبود. ما يصير تفسر القرآن بغير كلام العرب. العرب أنفسهم ما يعرفون الإله يعني الخالق، لا، الإله يعني المعبود. وانت تريد أن تفسر، فسر بكلامهم، فلا إله يعني لا معبودة وليس لا خالق. بعض يقول لا إله إلا الله يعني لا رزاق إلا الله، صح لا رزاق إلا الله، لكن هل لا رزاق الله هي معنى لا إله إلا الله؟ الجواب لا. بعضهم يقول لا حاكم إلا الله، بعضهم يقول لا مالك إلا الله، بعضهم يقول لا إله إلا الله يعني لا محي ولا مميت إلا الله. هذه كلها تفاسير خطأ، وإن كانت هي جمل بذاتها جمل صحيحة. لماذا خطأ؟ لأن الإله في لغة العرب بمعنى المعبود، ليس بمعنى الخالق ولا المالك ولا المحي ولا المميت ولا الحاكم ولا المدبر، وإنما الإله معناه المعبود. والدليل أن العرب الذين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله كانوا يقول لا خالق إلا الله، واستكبروا أن يقولوا لا إله إلا الله. لاحظ، فلو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لقبلها المشركون الذين رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله. واستمع إلى الدليل، يقول الله عز وجل عن مشركي العرب: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هكذا الله قال له عنهم. وقال في آية أخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. مرة يستكبرون مرة يقول الله خالقنا. هذا دليل قاطع أن لا إله إلا الله الذي استكبروا عنها هي ليست لا خالق إلا الله، لأن لو كانت لا خالق إلا الله فإن الله قال عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا دليل واضح أن لا إله إلا الله ليست هي لا خالق إلا الله، لو كانت لا خالق إلا الله لما استكبر عنه لقالوها. لكنهم مما يدل على ماذا؟ على أنهم أعلم بلا إله إلا الله من كثير أو من بعض أو قليل، المهم ممن ينتسب إلى الإسلام الذي يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ويعبد القبور يعبد الأولياء. أولئك عرفوا أن إذا قال لا إله إلا الله يلزمهم أن يتركوا الآلهة كلها، فأبوا أن يقولها وقالوا ما قال الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. ما يصير نترك يقول ما يصير نترك آلهتنا. إنهم كانوا إذا قيلهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا استكبروا؟ لأنهم عرفوا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله وجب عليهم أن يكفروا بكل الأصنام والأوثان والأحجار والأولياء ويخلصوا الدين لله، وهذا ما لا يعجبهم. أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. وإنما قلنا حق لأن الله يقول في كتابه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلو قالك قائل هل في إله غير الله؟ ما في؟ والأصنام والأوثان والشجر والبقر تعبد من دون الله، كثير الآلهة، كيف ما في؟ أعيد السؤال مرة ثانية. لو قالك قائل هل في آلهة غير الله؟ بحق ها؟ يعني فيه لكن بالباطل. أما بحق لما إلا الله. والله يقول سماها آلهة في كتاب، أقرأ القرآن: أجعل الآلهة، إذا في آلهة كثيرة، أتتخذ أصناما آلهة فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. سماها الله آلهة وعباده يسمونها آلهة. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذن الآلهة كثيرة، لكن لو غيرنا بالسؤال هل في إله حق مستحق للعبادة غير الله؟ الجواب لا. انتبهوا، فرق في آلهة كثيرة لكن آلهة مستحق العبادة لا، ما في إلا واحد هو الله عز وجل. فلذلك ليس معنى لا إله إلا الله لا معبود موجود إلا الله، لا، كثيرة معبودة، لكن لا معبود حق أو بحق إلا الله، هذا الصح. ولذلك هذه الكلمة لا إله إلا الله قائمة على ركنين اثنين. كم ركن؟ كم ركن؟ على ركنين اثنين. ما هما؟ النفي والإثبات. والركن هو ما يقوم عليه الشيء. النفي والإثبات. نشوف لا إله هذا ركن، إلا الله هذا ركن، لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا بد من النفي والإثبات حتى يكون التوحيد، حتى تستقيم الشهادة. نجرب، فلو قال قائل لا إله هل هذا توحيد؟ هكذا نفيت الألوهية مطلقا حتى عن الله، قلت لا إله كما يقول الملحدون، لا إله والحياة ماتت. طيب لو قال الله إله، صح الله إله، لكن لا يدل على أن غيره ليس بإله. كيف إذا الآن نريد كلمة تدل على التوحيد لابد من الركنين، ما هما؟ النفي والإثبات. لا إله إلا الله، هذا النفي عام أو خاص، وهذا الإثبات عام أو خاص. ما هو العام؟ النفي ولا الإثبات. وما هو الخاص؟ النفي ولا الإثبات. العام النفي لا إله، نفينا الألوهية المستحقة عن كل من سوى الله، وأثبتناها خصوصا لمن؟ لله عز وجل. فيقال نفي عام وإثبات خاص. هذه الشهادة يا مسلم وأنت تشهدها بتوفيق الله عز وجل هي أعظم شهادة على الإطلاق، أعظم شهادة علمت في الخليقة. هذه الشهادة اللي أنت قد أوتيتها بحمد الله. شوف الشهادة اللي الله معطيك إياها حتى من غير لا تسأله، طلعت أنت هكذا تقول لا إله إلا الله ما شاء الله. شهادة، أي شهادة عليا، أي أعظم شهادة. وقد شهد بها أعظم شاهد وهو من؟ وهو الله عز وجل. فأنت يا عبد الله شوف تمسك بالشهادة لا تضيع منك، قد شهدت بأعظم شهادة شهد بها أعظم شهادة. قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ذكر الله في هذه الآية مرتين لا إله إلا هو، هذه الآية الوحيدة في القرآن ذكر الله فيها مرتين الشهادة لا إله إلا الله. فهي شهادة عظيمة شهد بها أعظم شاهد، أعظم شهادة وشهد بها أعظم شاهد، وقد وفقت إليها يا عبد الله وتقول لا إله إلا الله. هل تعلم أن أكثر أهل الأرض ما يقولونها وأنت تقولها؟ ما شاء الله، شوف الله عليك، شوف الشهادة اللي أعطاك الله إياها. هل تعلم أن بعض أقرباء الأنبياء أبى أن يقول لا إله إلا الله؟ كابن نوح وزوجة نوح وزوجة لوط وعم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب وغيرهم وغيرهم، بشر إنس أمم من الهندوس والبوذ والسيخ والروافض وغلاة الصوفية والدروز والنصيرية والإسماعيلية والمجوس واليهود والنصارى، كل هؤلاء ما يقول لا إله إلا الله وأنت تقول لا إله إلا الله من غير إكراه ولا تعذيب، ولا واحد يضربك على رأسك حتى تقولها، ولا واحد حط سلاح على رأسك تقوله صدرك من شرح لا إله إلا الله. فضل من الله هذا، انتبه أن تذهب منك لا تضيع هذه الشهادة. من ضاعت هذه الشهادة منه فهو في نار جهنم خالد مخلدا فيها أبد العابد. يعني لو أنت مسافر وضع جوازك ما تتورط؟ تتورط صح؟ هذا جواز ضاع تتورط، إذا ضاعت لا إله الله منك مش تتورط، تخسر الدنيا والآخرة، تخسر الجنة وتخلد في النار. أمسك الشهادة لا تفوت منك، فقد آتاك الله إياها تمسك بها وتشبث بها شهادة أن لا إله إلا الله. فإن قال قائل تقول الروافض ما يقولون لا إله إلا الله، حتى النصارى يقولون، لكن هذه إن قالها نصراني أو يهودي أو رافضي أو إسماعيلي أو علوي أو نصيري فهي شهادة فاسدة في حقه، لأنها منتقضة شأن وشأن من توضأ ونقض الوضوء. هل ينفع هذا الوضوء؟ واحد توضأ وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثم نقض الوضوء ثم ذهب وصلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتمون أصلي، حديث مالك بن حوالي صلى الله عليه وسلم. وتوضأ وضوء النبي عليه الصلاة والسلام نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عثمان صحيح البخاري ومسلم. لكنه بين الوضوء والصلاة نقض وضوءه، فلا يصح لا وضوءه بعد أن نقضه ولا صلاته بعد أن صلى بوضوء منتقض. وهكذا من يقول لا إله إلا الله، الذي يشهد أن لا إله إلا الله ثم يعبد الأولياء أو الصالحين أو آل البيت أو عيسى بن مريم أو إلى آخره، فماذا فعل بلا إله إلا الله؟ نقضها نقضا تاما، فلا بد من محافظة عليه. ثم والعياذ بالله، هل ممكن أن تنتقض عندنا هذه الكلمة أو لا؟ استغفر الله، بعيد السؤال. ثم والعياذ بالله، هذه الكلمة ممكن أن تنتقض عندنا أو لا؟ هي نعم يا أخوان. فذاك إحنا قلنا إيش يا أخوان؟ خاف تمسك بها. يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها الذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. يعني ممكن مؤمن يرتد، امسك شف دينك. فإن الله قل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يتلى بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة الكافرين جاهدهم في سبيل الله ولا خافوا ولا مثلا ذلك الفضل، فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذن أنت ها خليك حذر، لا تقول خلصنا قلناها، لا، ما دام فيك أنفاس فأنت في بلاء، أنت في دار البلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. لا تقول درسنا التوحيد خلصنا، لا لا ما في خلاص، يمكن تنسى ولا ما ينسي، يمكن يضعف ولا ما يضعف، يمكن ينتهي ولا ما ينتهي، يمكن ينتقض ولا ما ينتقض. انتبه، تعاهد توحيدك، تابع على طول التوحيد هذا، قد يذهب منك. ناس تتابع، اللي تتابع ثوبه واللي تتابع جهازه واللي تتابع سيارته ويشوف نظافة هذا، واللي تتابع الضغط ويتابع السكر، واللي واللي واللي تابع وزن، هل مسوي رجيم شوي وكم ساعة وازن كان نزلت كم صعدت ولا، اللي تابع المكياج واللي تابع الموديلات واللي تابع الايفون الجديد، كنت متابعات الدنيا كلها. الا توحيدك ما تتابعه يا مسلم، هذا اخطر شيء، انضاع منك، راحت الجنه راحت الاخره. قل ان الخاسر الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، الا ذلك هو الخسران المبين. انه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنه وما هو النار وما للظالمين من انصار. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. ولقد أوحي إليك وأنت رسول الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني إخواك المرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين، بل الله فاعبدك من الشركين. التوحيد لازم تتعاهد وتدرسه وتعيده وتكرر، عيد كرر، قل لا إله إلا الله ليل نهار صبح منذ أن تستيقظ، حتى لو تنبهت نص الليل هكذا بدون سبب، قل لا إله واحد ولا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. توضيت طلعت موضوع، قل أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. رحت الأذان، سمعت الأذان، قل كما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله. صليت دعاء الاستفتاح، قل لا إله إلا الله. قرأت الفاتحة، لا إله، جلست التشهد، لا إله الله، خلصت سلمت انتهت الصلاة، قل لا إله إلا الله، خلها وياك على طول حتى تدخل بها قبرك، حتى تدخل الجنة، بدونها ما تدخل الجنة. هذه تذكرة دخول الجنة، هذه مفتاح دخول الجنة، لابد أن نحافظ عليه. توحيد، لا تفرط في توحيد الله عز وجل أبدا. انظر الآن أحوال كثير من الناس، آخر ما يفكر في التوحيد، والله يا أخوان آخر ما يفكر في التوحيد، بل ولا يعرف التوحيد. كنت أتناقش مع واحد عمره تجاوز 60 على الهاتف، نتكلم عن دولتهم التي قامت في مصر، دولة محمد مرسي. ما دعوة توحيد الله؟ أصل التوحيد، أصل الدين التوحيد. فرد عليه قال ما تؤمن بالتدرج؟ ما خلوه، كان شوي شوي كان يتدرج بس ما خلوه. قلت بلى أنا بلى أؤمن بالتدرج. يلا نبدأ بالتدرج. ما هي القاعدة الأولى؟ أول خطوة توحيد، ومنه انطلق وتدرج. مش التوحيد خلي آخر شيء. قعدت سنة ورحت ما تكلم في التوحيد ولا ألف فيه، ولا أصلا اللي قبلك ألف فيه ولا تكلم فيه. أقرأ الوصايا العشر لحسن البنا، ما في هذه التوحيد. عشر تكلم لغة عربية، لا تكثر ضحك، مش عارف إيش، لا لكن ما في التوحيد. عشر وصايا خالدة عندهم، الوصايا الخالدة، ما في التوحيد. قلت له ما أنا أؤمن بالتدرج. لكن التدرج من أين ينطلق؟ أول أساس هو شيء التوحيد، ومن هنا تدرج. قلت أنت مثلك كمثل إيش؟ يريد أن يبني مبنى، أول ما بدأ فيه الديكور والصبغ، صحيح؟ ها قوم الأساسيات، أساسيات التوحيد، وبعدين فوق عاد تقوم الأشياء الأخرى. شوف الجهل. جماعة التبليغ نية وبطانية، ما خلى البرازيل، ما خلى سيبيريا، ما خلى الأرجنتين، ما خلى ما يتكلم بالتوحيد ولا يعرفون أصلا. تقول سمعت لا إله إلا الله، يقول لا خالق الله. واللي يعرف منهم معنى لا إله إلا الله مش التبليغ اللي علموه. انتبهوا لهذا الأمر المهم. الشيخ الألباني رحمة الله قال واحد من التبليغ يتناظر معه قال أين الله؟ قال الله في السماء. صح جواب التبليغ، يقول الله في السماء، وما يعرفون ترى هذا عرف الجواب. قال الله في السماء. قال الشيخ الألباني قولك الله في السماء علموك يا التبليغ؟ قال لا والله ما يعرفون. والله يا أخوان، والله الذي لا إله إلا هو. خرجت أنا مع واحد من الأخوة، دعانا على قهوة في بيته، هو يخرج مع التبليغ، وإلا عنده واحد شيخ زائر هندي من الهند تكلم لغة عربية. عرفنا عليه، عرف بنفسه، قال أنا عمري 60، 40 سنة في الدعوة، من يوم عمري 20 40 سنة في الدعوة، وأنا عالم عندهم حافظ القرآن، حافظ القرآن كاملا. قال أولادي علماء، وأخوي وأولاد أخوي كلنا علماء نحفظ القرآن، وأنا 40 سنة في الدعوة، عمري 60، منذ عمر 20 الآن 60، 40 سنة في الدعوة، وخرجت 70 دولة. مخضرم هذا، عالم يقول عن نفسه عالم، 40 سنة بالدعوة وخرجت 70 دولة. قلنا أنا ما شاء الله، أين الله؟ سكت. أين الله؟ 40 سنة بالدعوة، حافظ القرآن كله، 70 دولة خارج، أين الله؟ معي أبو عبد الله بن راكب وحي أبو هالرجاء، أين الله؟ ما أعرف. سكت. قلنا حق بعض عوام جالسين، أين الله؟ اخترع واحد منهم قال في السماء. صح جوابك، الله في السماء. وأنت أين الله؟ قال في السماء. وأنت أين الله؟ قال في السماء. وأنت يا شيخ 40 سنة في الدعوة، 70 دولة، أين الله؟ قال أقول لكم بعدين. قال ما يبلى بعدين، أين الله؟ الله في السماء. ما عنده الجواب هذا أصلا، لا يؤمن به لو أمن يقع مثل ما قال هذا. ثلاث أربعة قلنا أين الله؟ قال في السماء. هؤلاء شوف، أنت أكرمك الله وعرفت التوحيد، مهتم بالتوحيد، تحرز التوحيد، عقيدة صحيح. لا تفرط في هذا يا عبد الله، لا تفرط فيه. فعلينا أن نهتم بالتوحيد. كم ركن لله إله إلا الله؟ ركنان، النفي والإثبات. أعظم شهادة شهد بها أعظم شاهد هي أشهد أن لا إله إلا الله، وأنت يا عبد الله قد وفقك الله وتشهد والحمد لله. لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وحده لا شريك له، توكيد، توكيد للركن أو للركنين؟ للركنين. فقول وحده توكيد لي إلا الله، لا شريك له توكيد لي لا إله، إقرارا به وتوحيدا. الإقرار عكس الإنكار، وتوحيد الله عز وجل إفراده بما يستحق. ثم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني أقر على علم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي وقريش من العرب والعرب من ولد إسماعيل إبراهيم عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد، سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهو عبد لله عز وجل، عبد لا يعبد ولا يستحق العباد، هو أكمل عباد الله خلقا وتوحيدا وتقوى وعلما وعبادة وسلوكا، قل ما شئت من الكمال البشري لكنه يبقى عبد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد لله تبارك وتعالى، وهذا مقام عظيم أن وفق الله محمدا صلى الله عليه وسلم للعبادة، فهو عبد ثم قال ورسوله، أي ليس وإن كان عبدا لكن ليس كسائر العباد، هذا رسول له من الخواص، من لم يشهد أنه رسول لا تصح شهادة لا إله إلا الله منه، شهادة لا إله إلا الله أعظم شهادة شهد الله بها، من شهدها ولم يشهد معها محمد رسول الله ما تقبل منه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، كم؟ على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله واحد، وأن محمد رسول الله اثنان، إقام الصلاة ثلاثة، أربعة إيتاء الزكاة، خمسة صوم رمضان الحج، ستة صاروا، ويقول بني على كم؟ على خمس. الظاهر أن شهادة محمد رسول الله مع شهادة لا إله إلا الله ركن واحد، وهذا هو الحق. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تصح شهادته، كما أنه من شهد أن محمد رسول الله لكن لم يشهد أن لا إله إلا الله لا تصح شهادته، فلا بد أن يشهد لله بالوحدانية ولعبده محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أبدا لا تنفك هذه عنها، لا تنفك هذه عنها، لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فتقوم وتعبده. طيب هل العبادة التي تتعبد بالله عز بها لله عز لا بد أن تكون على سنة رسول الله؟ فلو تصورنا واحد يريد أن يعبد الله على غير سنة رسول الله فعبادته ردون، مثل لي ما عبد الله، يعني واحد يصلي بلا وضوء متعمد مع قدرته على الوضوء فصلاته باطل، ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة بلا وضوء، فما الفرق بين الذي لا يصلي وبين الذي يصلي بلا وضوء متعمدا مع قدرته على الوضوء؟ ما الفرق؟ لا فرق، بل قد يكون الذي يترك الصلاة أهون شرا من هذا الذي يصلي مستهزئا فبلا وضوء. شوف كيف هذه معها، العبادة يجب أن تكون لله على سنة رسول الله أو هي ليست بعبادة، شوف لا اسم آخر، عبادة باطلة، عبادة محدثة، عبادة ما أنزل الله من سلطان، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود أبدا. وذلك لأن الله لما خلق الجن والإنس وأمرهم أن يعبدوا لا يمكن أن يأمرهم أن يعبدوا ولا يبين لهم كيف يعبدوا، يمكن هذا؟ لا يمكن. وقلنا مرارا لو أن شخصا ما وظف موظفا عنده، سائق ولا حارس ولا خادم ولا بقال ولا كان لزاما أن يملي عليه ما المطلوب منك، ولا لا فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، ها صح ولا يضيع معزبه هذا، فهل يعقل أن واحد يوظف له موظف واحد بشر يوظف له بشر يعطيه الإملاء كامل؟ والله جل وعلا يخلق كل البشر وكل الجن لعبادته ولا يملي عليهم كيف يعبدوه، يمكن هذا؟ لا يمكن. ولذلك لما خلق الجن والإنس لعبادته أرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى على كيف لا مأمور ولا منهي ولا مقيد ولا موجه، لا، شرع لكم من الدين. فشرع الله عز وجل لعباده فأرسل رسلا وأنزل كتبا، صحيح أنه أمر بعبادته جل وعلا، فكان لزاما حتى يعبد أن يبين لهم كيف يعبد. فكان من عبادة الله عز وجل التي لا تصح إلا على سنة رسول الله، عبادة على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بعبادة، عبادة ليست لله وحده ليست بعبادة، عبادة على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بعبادة. ما العبادة المقبولة؟ أن تكون لله وحده جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم هذا الكلام كيف واضح؟ واضح ولا لا؟ والله يخسره كثير من الناس، يجهله كثير من الناس، كثير المساجد الممتلئة، الحلقات، المؤتمرات، ما يعرفون بأن يجب أن تكون لله العبادة لله وحده، ويجب أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا أخي كم من واحد صلوات ومواليد ويرقصون ويهزون ويفعلون، لكن عباداتهم كلها مردودة، إما لأنهم يشركون مع الله عز وجل، وإما أن على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا ضلال، كله ضلال. وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فرسول الله عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، يوقر، يحترم، يتبع، يحب أكثر من النفس والوالد والولد والناس أجمعين. هذا أمر ضروري جدا. إذا قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه، صلاة الله على عبد محمد صلى الله عليه وسلم يعني ثناؤه عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله يصلي على النبي يعني يثني عليه في الملأ، كما قال ذاك ابن أبي مليكة من التابعين. وعليها التفسير أن صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ أعلى، وعلى آله يعني قرابته، وصحبه جمع صاحب، وهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. فمن لم يلقه ليس من الصحابة، من لقيه ولم يؤمن ليس من الصحابة، من لقيه وآمن وارتد ليس من الصحابة. من الصحابي؟ لقي النبي عليه الصلاة والسلام احتراز ممن لم يلقه، وآمن به احتراز ممن لم يؤمن به. كثير من المشركين من اليهود منافقين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به، ليسوا بصحابة، ومات على ذلك احتراز من المرتدين. فهؤلاء لهم علينا بعد الله بعد لهم علينا بعد فضل الله فضل عظيم. هم الذين آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا وجاهدوا دونه وأخذوا القرآن عنه وبلغوا من بعده وأخذوا السنة وأخذوا الدين، إذ لولا الله عز ثم هم لذهب هذا الدين. فما أعظم حقهم علينا رضي الله عنهم وأرضاهم. نحب من يتقرب إلى الله بحبه لأن الله يحبه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. اختارهم من ليكونوا أصحاب نبيه الله عز وجل. الخلق خلقه كثير خلق الله، هؤلاء بالذات اختارهم الله، والله كما اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم لأن يكون رسوله، اختار أصحابه ليكونوا أصحاب نبيه، الله اختارهم، اختار له أزواجه ووزراءه وخلفاءه وأنصاره، اختارهم اختيار. فشهد لهم شهادة عظيمة فقال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. من الذي شهد لهم؟ لما قال كنتم، من هذا؟ لما نزل القرآن من كان فيه؟ كنتم، هذا أسلوب خطاب، خاطب من؟ الصحابة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس خير القرون من؟ قرني. فرضي الله عنهم وأرضاهم. قال وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. سلم أي سلمهم، سلمهم في دينهم، سلمهم في سيرتهم، سلمهم في أعراضهم، سلمهم في أبدانهم، سلمهم في منهجهم، سلمهم في أخلاقهم. السلام شيء عظيم، حتى أنت إذا سلمت على أخيك يعني تدعو الله السلام له بالسلامة. أي سلامة؟ سلامة مطلقة. يعني أنت تسأل الله لأخي، شوف هالكلمة لأخيك السلام عليك، يعني تدعو الله السلام وتتوسل إليه باسم السلام، ذاكر الله السلام، أن يسلم أخاك من كل آفة وعيد، أن يسلمه من الشرك، من الرياء، من التسميع، من النفاق، من أمراض القلوب، من أمراض الأبدان، من سوء الأخلاق، لأنك دعوت الله السلام أن يسلمه ولم تقيد، وإنما سألت له السلامة من كل العيوب. شيء عظيم هذا. السلام عليكم. وسلم تسليما، أكد فقال تسليما مزيدا يعني زيادة. ثم قال: أما بعد، فهذا اعتقاد أهل الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. الله. أما بعد، كلمة من السنة، والمراد يؤتى بها ما بين المقدمة وما بين ما سيتكلم فيه. أما بعد ما قلت كذا وكذا في المقدمة فهذا، والفصيح أن تقول بعد كلمة أما بعد تأتي بحرف الفاء: أما بعد فإن، أما بعد فهذا، أما بعد فلقد، الفاء. أما بعد فهذا اعتقاد أهل الفرقة النادية، الإشارة إلى ماذا؟ هذا اعتقاد، يعني هذا المؤلف، هذه الرسالة تشتمل على اعتقاد، والاعتقاد هو ما يعتقد في القلب، سمي اعتقاد وعقيدة من العقدة، لأن العقدة تشد. وكذلك هذا العلم الذي يعتقد الإنسان في قلبه يشد عليه في قلبه، فسمي اعتقاد وسمي عقيدة. وهذا الاعتقاد سواء كان حق أو باطل يسمى اعتقاد. فذاك يقال عقيدة المجوس، عقيدة الهندوس، عقيدة النصارى، عقيدة الرافضة، عقيدة أهل السنة، كل ما يعقد عليه في القلب يسمى اعتقاد حقا كان أو باطلا. فهذا الذي يؤلف الآن مؤلف الشيخ يقول أنه مشتمل على اعتقاد أهل الفرقة النادية، أهل يعني أصحاب الفرقة النادية، لأن الفرق كثيرة من هذه الأمة. كم فرقة تبلغ؟ 73 فرقة. إشارة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق الأمة على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. فلما قال إلا واحدة سموها العلم النادية، لأن قال كلها في النار، قال إلا واحدة، إذن هي الفرقة النادية. فسميت نادية لأنها تنجو من النار في الآخرة، وفي الدنيا لأنها تنجو من البدع والأهواء، وهذه معادلة: من نجا من البدع والأهواء فهذا أهل لأن ينجو يوم القيامة من النار، ومن وقع في البدع والأهواء فهذا مستحق للنار. ليس بالضرورة من كان من الفرق الهالكة التي في النار أن يكون مخلدا في النار، لا، لأن كلمة في النار تطلق ويراد بها من يستحق النار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. هذه موحدة ولا مشركة؟ أعيد السؤال: هذه موحدة ولا مشركة؟ بعد أن تقول موحدة بداية الدرس غلطنا بالتاريخ. والحين هذه امرأة يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها. هل موحدة ولا مشركة؟ موحدة. كيف عرف؟ تعرفها أنت هالمرأة؟ كيف عرف؟ ممكن مشركة، ممكن مسلمة، ممكن يدخل مسلم النار. طيب ممكن يدخل المسلم النار، بس هذا كيف عرفت انه مسلم؟ كده الموحدة. لحظة، واحد واحد واحد واحد. كيف عرفت؟ ليه كنت بعد مثله موحدة ولا موحدة مشركة؟ الله أعلم. موحدة يعني مثله. إنا لله وإنا يراجع. بعد انت تقول كيف عرفته؟ هو على كيفكم هذا موحدة موحدة؟ طيب من يقول انها مشركه يرفع ايده؟ من يقول الله اعلم؟ ما لي من السله بس يرفع ايده. من يقول الله اعلم؟ الله أعلم سعد، الله أعلم، الله أعلم. قال الله أعلم، ما يعرفونها أنتم الباقي. من يقول لهم واحد يرفع إيده؟ شراكم تعرفونها؟ يلا بن أبو حميد. الكافر لا يدخل النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالي وتعال شيك عليه، الكافر يدخل النار. طيب سبق لساني، معذور معذور. طيب انت، طيب انت الحين أدنت نفسك تقول، وين كنك يعني صار عندك سبق في اللسان تقول النار قصدك الكافر يدخل النار صح؟ إذن هذه كافرة حسب كلامك يعني، لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار والكافر يدخل النار. طيب يعني معنى كلامك أن هذه كافرة، أنت إيش تقول، كافرة الموحدة؟ ها قال بسبب، طيب بسبب، سبب طيب الكافر يدخل النار بسبب الكفر صح؟ بارك الله فيك، صح كلامك. يعني معقول أنها كافرة تدخل النار في هرة من باب أولا تدخل النار إيش؟ كفر. دائما أضرب مثال أنا يا إخوان، لو أن الشخص ما الله عافينا وياكم انقلب حادث وانقطع رأسه بالحادث وانجرح أصبعه وجاء يكتبون تقرير أسباب الوفاة، حادث نتج عنه قطع من الأصبع ولا قطع من الرأس؟ ليش ما كتبوا قطع الأصبع؟ مقطوع راسه في نصف صح ولا لا؟ يعني لو كانت هذه مشركه ما قال النبي عليه الصلاه والسلام دخلت النار في هره. الكافر يدخل النار في الكفر، ايش الهره؟ فدل على انها موحده مسلمه لكن دخلت النار بسبب الهره، فهي قطعا لن تخلد لان الموحد لا يخلد والادله كثيره، وإنما الذي يخلد في النار هو من؟ المشرك، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يمكن بعضكم نص اقتنع، لكن خلينا نجيب حديث أصرح من هذا. ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح البخاري، امرأة، أيضا هذه امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي في النار. هذا مسلم ولا كافر؟ بدليل ها صلي وتصوم صح، لكن استحقت النار ودخلت النار بسبب إذائها لجيران. نأتي الآن إلى حديث الفرق، قال كلها في النار إلا واحدة، هل يلزم أنهم كفار في جهنم مخلدون؟ لا، هم مستحقون للنار، لكن الناجون من النار هم فرقة واحدة. لاحظ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، ماذا قال الصحابة؟ ها من هم يا رسول الله؟ ولا سألوا عن 72 فرقة اللي في النار، ولا سألوا عن الناجية؟ الناجية. لا تسعى من هلك كيف هلك، تسعى من نجا كيف نجا. فما التفتوا إلى 72 منهم، قال من هي يا رسول الله؟ الناجية، كيف ننجو؟ فقال عليه الصلاة والسلام من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وفي حديث قال هم الجماعة إذا اجتمعوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الاعتقاد يقول الشيخ سام تيمية أنه اعتقاد أهل الفرقة الناجية التي تنجو من البدع في الدنيا وتنجو من النار في الآخرة. المنصورة إشارة لحديث لا تزال طائفة من أمتي منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، يعني من خالفهم واضح الذي يختلف معهم في الاعتقاد والعمل، ومن خذلهم يعني حتى الموافق لهم ويخذلهم أيضا لا يضرهم. وهذه بشارة أن هذه الفرقة ستبقى مهما اجتمع أعداء الإسلام ومهما قويت وسائل الإعلام ومهما جاءت المغريات ومهما صنع من الصواريخ والقنابل الذرية وإلى آخره والنوويات، سيبقى هذا الدين، سيبقى هذا الدين مهما أدخلوا فيه من التحريفات والتصوفات والتشيع والإلحاد والكفر والإنترنت والإعلام والضائيات والأقمار الصناعية، مهما تشوش عليه سيبقى هذا الدين. هذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تزال والله انظر اليوم إلى الآن العقيدة هذه القرآن موجود والعقيدة موجودة والتوحيد معروف وصفة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة وكيف توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم والحلال معروف والحرام معروف ما زال تشرى الباطل أمم هندوس مجوس يهود نصارى روافض صوفية بدع خرافات سحرة دجالون كهنة سال إعلام وما زال هذا الدين باقي إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تخاف على دين الله، خاف على نفسك. الدين دين الله، الله حافظك، خاف على نفسك أنت. ولا الدين الدين باقي، لست أغير على دين الله من الله، وإنما هذا ذكر لك أن تتمسك به. إن أحسنت أحسنت لأنفسكم رحمك الله، وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فلنفسه. الله غني عنك وعن غيرك، ولذلك خاف على نفسك أن يفوتك هذا الدين، أن يضيع منك هذا الدين. إلى متى هذه منصورة وباقية؟ قال إلى قيام الساعة. أهل السنة والجماعة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته ودينه، السنة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الاعتقاد يسمى السنة، والجماعة الذين اجتمعوا الحق. واعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، له أصول ستة ذكر الشيخ فقال: وهو الإيمان بالله، وهذا هو الأصل الأصيل العظيم، وكل ما سواه أو ما بعد تبع له هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت اللي هو اليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر. كم هذا رسول كم أصلا هذا؟ ستة. الإيمان بالله واحد، وملائكته اثنان، وكتبه ثلاثة، ورسله أربعة، والبعث بعد الموت اللي هو اليوم الآخر خمسة، والإيمان بالقدر ستة. يأتي بعض العلم ويقول أصول الإيمان خمسة مع أنها ستة، بينا هذا مرارا. من قال خمسة اعتبر الإيمان بالقدر داخل بالإيمان بالله، وإنما ذكر لأهميته. وحتى في حديث جبريل قال: أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. شوف عاد كلمة تؤمن بالتوكيد، فمن اعتبره ذكر للتوكيد قال أصول الإيمان كم؟ خمسة. ومن اعتبره ذكر على أنه ركن من أركان الإيمان قال أركان الإيمان ستة، فلا منافات بين من قال ستة أو خمسة. طيب، قال رحمه الله شوي نكتب على القدر. في أحد حبي يسأل، تفضل. يقول أبو يوسف أن الأسئلة تكتب وتجهز للأسبوع القادم، بداية الدرس ونهاية الدرس، ما أدري كيف الترتيب عند أبي يوسف، لكن اليوم لأن طبعا اليوم يلا حد عنده سؤال عما قلنا؟ تفضل نادر. شيخ، كيف ذكرت أن الفرقة الناجية ومن خذلهم وافقهم ويخذلهم؟ ها؟ ذكرت أن الفرقة الناجية ذكرت أن من خذلهم يوافقهم ويخذلهم. كيف يوافقهم ويخذلهم؟ ما في مسلم يقتل المسلمين، ما في مسلم يسرق من المسلمين، ما في مسلم يضرب المسلمين، ما في مسلم يهتك على بعض المسلمين، يبقى مسلم. لكن كون تخاذل عنه أخوانه لا يعني أنها ستنتهي، ولو كان بينهم تخاذل، ولو خالفهم من خالفهم وخذل من خذلهم سيبقى هذا الدين. واضح؟ غيره. تفضل، ما اسمك؟ تفضل يا عبد الله. تفضل ايش؟ تفضل. صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقول الرسول كنا واحد من الشباب، غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم هتعيدها الزعبي، اتفقنا؟ يلا. ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم. نعم، هل هو معصوم عن الفرائض والكبائر ولا فقط؟ معصوم من الكبائر ومعصوم من خوارم المروءة. يعني الأخلاق السيئة اللي يعاب عليها. فإن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا خلاف الأولى فإنه لا يقر على ذلك بل يصوبه الله عز وجل. لماذا قلنا خلاف الأولى؟ قالوا هذا تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقول فإن أخطأ الرسول أخطأ الرسول وقد أخطأ الرسول لما أخطأ الرسول ما يصلح مقام النبوة. قل فإن اختار خلاف الأولى إذا لا اختار كذا اختار كذا الرأي الفلاني فإن الله يصوبه فإن الله يصوبه ولا يقره. وما صوبه الله يكون هذا بحكم المنسوخ الذي لا يقتدى به. يقتدى بالناسخ يؤخذ بالناسخ ويترك المنسوخ. فمثلا عبس وتولى هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا اعتقاد أهل السنة أن الذي عبس وتولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام أن جاء والأعمى. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الله فيه وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاك. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا عد من فضائله صلوات ربي وسلامه عليه. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنعم الله عليه بالنعم الكثيرة الظاهر الباطن وأنعمت عليه بالعتق زيد كان مملوك على الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقه. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك أخفى في نفسه بأنه ما قاله أن زيدا يطلقها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتزوج زينب الدحي وتخشى الناس والله حقا تخشاه كتاب صح. هذا من فضائل الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاتما شيء من القرآن لكتم هذه الآية. فصار هذا دليل على أمانته عليه الصلاة والسلام أنه ما كتم شيء حتى ما عاتب الله فيه تلا أو لم يتلو تلا. فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم هكذا على الإطلاق معصوم. فإن اختار شيء خلاف الأولى فإن الله يصوبه وإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا من خصائصه إن فتح لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. غير أبا تركي فضل أحسن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم الأتباع يعني الآل تطلق ويراد بها القرابة وتطلق ويراد بها الأتباع فحسب السياق. إذا قلت مثلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان أو من تبعهم بإحسان فتصير هنا الآل القرابة القرابة المؤمن منهم غيره. تفضل قلت جزاك الله خير الفرق الناجية لا يعني خلود لا كلها في النار يعني مستحقة نعم لا يعني خلودها لا هكذا اسمع العبارة. إذا قيل إذا جاء الوعيد أن فعل كذا فهو في النار لا يعني أنه في النار ليس بالضرورة أن في النار معناه سيخلد فيها وإن معناه في النار يعني يستحق النار إن شاء الله عذبه وإن شاء غفره. فإن عذبه فلن يعذب إلى الأبد ما دام هو من الموحدين. يعني هذه الفرق الباقية هي موحدة لا ليس بالضرورة. أقول كلمة شوف خلينا من الحديث أي وعيد يأتي في النار ليس بالضرورة أن يكون مخلد في النار. معنى ليس بالضرورة يعني ممكن يخلد ممكن غير لا يخلد حسب. إن كان هؤلاء من أصحاب الفرق عندهم توحيد واستحقوا النار وأدخلهم الله النار فلن يخلد. ومن كان منهم ليس عنده توحيد ودخل النار فإنه يخلد فيها ولا يخرج منها. يعني إذا كان موحدا ودخل النار تطهير إذا كان غير موحدين يدخل النار ولا يخرج منها. واضح سواء من الفرق أو من المعاصي أو غيره أي وعيد جاء بأنه في النار على هذا التفصيل. إن كان في النار وهو موحد بمعنى يستحق النار يمكن يدخل الله يمكن يعفو عنه. فإن أدخله فإنه يبقى فيه إلى أمد لا إلى الأبد بقدر ذنبه ثم يكون مصير الجنة يعني. أما إن كان ليس عنده توحيد مشرك ودخل النار ومات على الشرك أولا هذا ما في إنشاء وإنشاء لا يدخل النار ولا يخرج منها واضح؟ إن الله لا يقوى يشرك به ويقفل ما دون ذلك ما يشاء. تفضل. التصوير حرام. التصوير حرام، لكن هذا الليتوغرافي مختلف فيه، وأنصحك تجنبه كثر ما تستطيع إلا للضرورة. حسب ما يظهر، حسب ما يظهر. طلع في التلفزيون الشيخ صالح فوزان حلال. صالح فوزان، الشيخ صالح فوزان بالتلفزيون حلال. شي ضحك التلفزيون حسب ما يعرض. تفضل. آخر عشرة أسئلة زين؟ يحسب. من يحسب؟ وبعد غيره؟ أنت بعد حسب؟ آخر عشرة أسئلة. نبدأ منها. ليش احنا قلنا عند لان شوف خوار مروح نجيبنا طاريه طلع السؤال الحين هذا سؤال يعني مو بالدرس ما دام واحد يسمع كلمه جات على بال عطني السؤال مرتاح قاعد عطني السؤال اي في ناس تعقد في ناس بالواتساب يقول اشرح لي اعتقاد على السنة من بعيد والله عطني الخطط اللي اطلب فيها طلب كلها توصي منازل صار هنا ما يبي واحد يدرس ويتعلم وكذا طق براسه عطني واحد أرسل لي رسالة قال عطني جمعيات التراث بالتفصيل شنو اللي فيها شنو اللي ما فيها بواتساب اشتغل عند أبوك اللي جابه كان لا تضحكوا تتكلم صحيح لازم واحد يعرف كيف يسأل ويعرف يتعب ويعرف ها مو ما كان من يطرد عطني سؤال ولا ورد عليك ما جاوبني شوفه يقولك بعدنا شو تجاب خطأ هذا تبي تتعلم اتعب يعني تصور لك مرسل حق واحد عميد كلية الطب ممكن تراسلني شلون أصير طبيب بالواتساب واتساب صير طبيب ليش الاستهانة بطلب العلم هكذا بعض الناس قال كلمة جميلة قال إذا تبي تصلح تلفونك تعرف واحد فني جيد تبي تصلح سيارة تعرف مكانك جيد كهربائي جيد تبي تحدث ذاك تعرف مكتب جيد تبي طبيب جلدية أسنان تعرف كل شيء يدور عنه جيد تبي تسأل عن الدين عطني رقم واحد يجاوبني منو هذا على حتى بعض البرمجة في تلفون يكتب شيخ شنو الشيخ هو دجال هو صوفي هو رافضي سني هو يعرف يجاوب هو ما يعرف يجاوب هو رقية شرعية هو شيخ بس تسأله بس لازم تتعب طلب العلم يحتاج إلى تعب بعلم بحر اتعب وادرس تحفظ وتنسى وتخطئ وتصيب وعساك تحصل شيء يسير بس شوف تفضل عطني سؤال يعني السفاهة اللي يعاب على الإنسان لما يتصرف وهذه تختلف من زمان لزمان من مكان لمكان الله سبحانه وتعالى ذكر ابن الرسول صلى الله عليه وسلم عبس في وجه الأعمى صدني والله يا سعد ها ليش قلنا ما صوبه الله عز وجل هذا مما لا يقتضى هذا رفع للرسول صلى الله عليه وسلم كان هالآية هذه ما طلعها ما طلعها إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين حتى ما عاتبه الله فيه بينه ثم الله عز وجل أثنى على نبيه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرحب بالأعمى الذي عاتبه الله فيه وهذا البيان أنه بشر شفت يبقى بشر عليه الصلاة والسلام ليس بإله يعبد ولا يستحق أن يعبد وإذلك أودي في سبيل الله وإذلك ينسى يخطئ في الصلاة ينسى سلم بعد أربع ركعات سلم ركعتين وسلم صلى ركعتين وسلم ويتهم ويضرب شد رأسه وقصد رباعية وقذف زوجته وأكل منشاة مسمومة يبقى بشر ما يعلم الغيب لا يعبد لا يتوكل عليه لا يرجى لا يخشى لا يدعى وإنما يوقر نشهد أن محمد رسول الله يتابع ويسمع له ويطاع ويحب أكثر من النفس والوالد والولد والناس أجمعين طيب كمل شيخ ضابط أن تكمل الفرقة الناجية وخارجها يعني الاختلاف بسيط مع الفرقة الناجية خرج من الفرقة الناجية أيوة شوف الفرقة الناجية اعتقاد والناس هؤلاء يتفاوتون في الاعتقاد فقد يأتي الإنسان ينحرف في شيء من الاعتقاد فهو موافق للفرقة النادية فيما وافقهم فيه ومخالف في هذه الجزئية ممكن هذا عرفت؟ يعني ممكن يأتي إنسان أو شيخ أو عالم من العلماء حتى يجي على اعتقاد أهل السنة والجماعة لكن خالفهم في كذا، فلا يشهد له أنه على الاعتقاد بالكامل مع أنه عنده مخالفة، كما أنه لا يخرج لأنه عنده، نقول أنه خرج على اعتقاد أهل السنة والجماعة بهذه الجزئية، خالفهم وعنده من الصواب ما عنده، لا بد أن يكون الحكم دقيق. هذا إذا احتج أن تحكم، غالبا ما تحتاج تحكم، ليس بالضرورة أنت هذا الفرق الناجي هذا مش الفرق الناجي هذا طلع هذا الدخل هذا، لا ليس بالضرورة، أنت عليك بنفسك، أنت اسعى لأن تكون الفرق الناجي، عرفت علي؟ ليس بالضرورة تحكم على كل شخص بعينه، خلاص قاعد تحسبون أنتم؟ إذا كان مسلما أي صحيح رأس صحيح يجوز أن تصلي خلف المسلم اللي عنده انحرافات حتى لو في اعتقاد، لكن إذا كانت انحرافات تخرجه من الإسلام صار كافرا ما تصلي وراء. طيب تفضل. العقيدة وبيناها عبارة معلومات نظرية يسمح الإنسان يعتقد في قلبه سواء اعتقد حقا أو باطل سمعه عقيدة، صح؟ الاعتقاد اللي في القلب الجانب العلمي النظري اللي صدق الإنسان حطه في قلبه ويعقد عليه هذا اسمه اعتقاد، تؤمن بالله ملائكته كتب رسل اليوم الآخر تؤمن عذاب قبر النعيم والصراط الميزان تؤمن بالأنبياء التفاصيل اللي عرفتها اسم الملائكة، هذا كله أشياء نظرية علمية تسمعها تؤمن بها تصدقها تحطها في قلبك، هذا اعتقاد. المنهج هو الطريق الجادة اللي تسلكها في اعتقادك وفي عبادتك وفي أخلاقك وفي سلوكك، يعني تعتمد على الكتاب والسنة، تعتمد على فهم الصحابة، ها؟ تقول إن هدي خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما في هدي أكمل ولا أحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، المنهج عبارة عن جادة طريق تمسكه تسلك فيه. أما الاعتقاد هو الأمور العلمية الغيبية يتسمعها تعقد عليها في قلبك. طيب شيخنا هل خلاف أهل السنة والجماعة مع الأشاعرة؟ لا لا، الأشاعرة يخالفون أهل السنة في أبواب كثيرة ليس فقط الأسماء والصفات، لكن أشهر ما خالفوا فيه وهو أهم شيء باب الأسماء والصفات لأنه يتعلق بالله عز وجل، ولا عندهم انحراف أيضا في القدر وعندهم، فعندهم اعتقاد يعني يعتقدون عقيدة الجبر وغيره، لكنهم يوافقون أهل السنة في عدالة الصحابة، ما يسبون الصحابة ولا يكفرونهم. طيب غيره ما اسمك؟ داود المصطفى. كيف يكون الله في السماء ونقول الله في السماء يعني نحدد فيه؟ أيوة. هو من المكان. أيوة. كلمة فيه لها تفسيرات وكلام حق، في السماء يعني على السماء، السماء يعني على السماء، ففي لغة العربة تنزل القرآن في تأتي معنى على كما قال جل وعلا قل سيروا في الأرض يعني على الأرض، صح؟ قال جل وعلا لا أصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يعني الديدار الثعابين ولا من على الأرض؟ على الأرض. ارحموا من في الأرض على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني على السماء، ففي بمعنى على، في إشكال؟ ما في إشكال، الله عز وجل في العلو يعني حتى فوق السماء يعني فوق كل شيء، ما في شيء فوق الله، الله فوق كل شيء، ولا مخلوق عظيما أو حقيرا فوق الله، الله فوق كل شيء. سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. إذن في السماء يعني على السماء. طيب المعنى الثاني في السماء يعني في العلو، السماء تفسير السماء معناه العلو، الله عز في السماء يعني الله في العلو، ولذلك الله سمى السحاب سماء لأنه عالي، فقال وأنزلنا من السماء ماء يعني من السحاب، فسمى السحاب سماء لأنه عالي، فإذا قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو، وهذا حق، صار قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يفسر بأحد التفسيرين وكلهم حق. في السماء يعني على السماء، وفي السماء يعني في العلو، وهذا حق واضح. واضح يا داود؟ الحمد لله. تفضل. رافضة من ضمن السلف الشافعي؟ لا رافضة، لا رافضة من ضمن اليهود. الله يهديك رافضة. اليوم مع وسائل الإعلام اللي قاعد يشوفون عن الروافض كيف يقولون، وين ما لهم أمل في الإسلام، شيء عجيب. لكن واحد معمم مقطع يتكلم يقول اليهود الكتاب تابعين كتاب، قال أما النصارى أهل الإنسان تابع عيسى مريم، كذلك الشيعة أهل الإنسان مو تابعين كتب. وذاك يقولوا لي تبع القرآن، القرآن يقولون ليش مو تابع القرآن؟ أنا واحد الناس مو أحفظ القرآن وضحكون، لأن أنا مش من أهل الكتاب، أنا من أهل الإنسان. مثل النصارى أهل الإنسان مش أهل الكتاب، اليهود أهل الكتاب، النصارى أهل الإنسان. طبعا المسيحيين يقولوا لأنهم يعبدون إنسان، إنسان معصوم، إنسان كامل عيسى مريم، وكذلك إحنا نعبد إيش؟ إنسان كامل مثل عيسى، يعبدون غير الله. وأنا قلت لكم، يمكن بعضكم من زمان ما سمع كلمة مني، بعضكم جدد، يوم الأيام قلت واحد قلت له أنت سني وشيعي، قال ماكو فرق. الشيعي من يقول ماكو فرق على الشيعي السني يعني. شوف هذا واحد شوف سني وشيعي على طول سني، راح ما يثنيها سني وشيعي على طول سني. من يقول لك ماكو فرق ماكو، قام يرقل أعرف إنه. المهم أنت سني وشيعي، قال ماكو، قلت أنا ما أسألك على الفرق، أنت سني وشيعي، قال كلنا إسلام. قلت أنا أسألك سني وشيعي، أعطني هاي ولا هاي، يا شيعي. الحصلت معي قلت ليش تقول ماكو فرق وهم سنة وشيعة؟ كان صار كلهم سنة أو كلهم شيعة؟ صح؟ قال صح. قلت ليش تقول ماكو فرق وهم سنة وشيعة؟ ما في فرق، صار كلهم سنة أو كلهم شيعة، سنة وشيعة يعني في فرق. قال في فرق. قلت ايش الفرق؟ قال فرق بسيط. ليش الفرق؟ قال حنا نعبد علي، أنتم ما تعبدون علي. بس هذا الفرق. والله يا أخوان قال هكذا بالفم المليان، قال حنا نعبد علي وأنتم ما تعبدون علي. يا رجل يا رجل، هؤلاء عباد الأولياء من دون الله. واحد يبي موت أيام احتلال العراق الكويت، سايق لها فلوري شاحنة أساس شقة كاملة بايقها من غرفة نوم للإبرة، وعامل حادث وداخل غير بطنه. جو الشباب الكويتيين نسعفه ما نسعفه، السيارة تحطمه ويبي موت كده. بعضهم قال لا خلّه روح الغازينة بعد نفك خلّه يموت. قال الشباب لا يبقى نفسي أخي، نسعفه ما نسعفه، المهم تبقى وخلّه حاول نسعفه. والحديث طابق عليه والغير بطنه، يقول احنا نحاول بيدنا ما عندنا شيء. هو شو يقول؟ يا علي يا علي تبي تموت غير بطنك، الى اخر لحظه يقول يا علي. المشركون الله قال عنهم واذا غشهم موج كالظلل دعوا الله بالخير. المشرك هذا الزمان اشد من مشركي العرب، لان مشرك العرب يدعون الله في الشده ويشركون في الرخاء. هؤلاء يشركون متى ومتى؟ في الرخاء. كفريات عجيبه عندهم، كفريات عديدة. واحد يقول صوت والصورة، قال أنا ما أخذ اليوم، ابتوا ابتوا ما أخذ عهد من الزهراء. لا تسألون كيف خليت عهد، لا تسألوني ما صحي لشون، لا تقول لي بأخذ راحتي الكل. لا تسألون أنا لو يجي الجبار الليلة أبتشي جبار تبتشي، هذا يؤمن بالجبار. هذا المسلمون شر من وطنه، نسأل الله العافية. طيب غيره. إنسان موحد ولكن عنده بعض الظروف، هل بعض الظروف تأثر على التوحيد مثله؟ تأثر. تأثر. توحيد يزيد وينقص. كل ما ازددت طاعة لله وإخلاص لله قوي التوحيد. العاصي يفعل ذنوب حيضعف التوحيد. نعم. غيره. كم وصلنا؟ الحين التاسع. باقي التاسع والعاشر. يلا غيره. أنت خذيت. يلا. شيخ الروافض هل هم كفار أصليين ولا مرتدين؟ ولا تقليد؟ ولا مرتدين؟ هل هم كفار؟ مرتدون ولا أصليون؟ أو قد يكون فيهم وفيهم؟ المهم غير موحدين، من ليس بموحد يعبد غير الله فهو كافر ومشرك. واحد جاء من شباب الجهرة قال خالي يقول روح سأل هذا عني، يقول أنه كفار ومو كفار، كنا سجد هو يتهمني أنا ما كفرهم. قال واحد لا قانون الوحدة الوطنية خايف عليه. قلت أخي حاجة خايف سجد. قلت الذي يعبد غير الله فهو كافر، سني شيعي، لو سمى نفسه السلفي وكتب على بيتهم السلف الصالح وكتب الكتاب والسنة وكتب منهجي على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقال إنه من آل البيت وقال وقال وقال ويعبد غير الله هو مشرك. التسمية والألقاب ما تنفع. اليهود النصارى ما لقب، قال نحن أبناء الله وأحبه، شو اللقب اللي شتنافسهم عليه ما خلى شيء، ها أبناء الله وأحبه هل ينفعهم؟ قال الله فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ما ينفع واحد يسمي نفسه سني ولا سلفي ولا صوفي ولا ولا ولا وهو يعبد غير الله. من عبد غير الله بأي اسم بأي لقب فهو مشرك. المسلم يعبد الله وحده لا شريك، واضح؟ والله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما قلنا احنا في الدرس اذا الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك يعني يا رسول الله والى الذي من قبلك يعني اخوانك المرسلين لئن اشركت بطلنا عملك. هذا دين الله. المشرك الذي يعبد غير الله يدعو غير الله لا حظ له في الاسلام باي لقب باي اسم، حتى لو قال نفسه سني. وكثير ممن يسمي نفسه سني من غلاة الصوفية وكذا عباد قبور، روح حق عباد قبور اللي في السودان ولا في مصر ولا في العراق ولا في المغرب ولا ها حتى تقول شيعة وسنة يقولك سنة، هو يعبد الولي من دون الله. ايش يبين؟ هو صحيح الذي يعبد الأولياء من دون الله فهو مشرك. الموحد يعبد الله وحده لا شريك له، والمشرك يعبد غير الله مع الله. سؤال أخير تفضل. الشيخ اللي يروح للقبور يقول بركة مو اعتقاد، ليش رايح؟ سؤال ليش رايح؟ سأل أقول لماذا تذهب؟ أنا مو بس صافي لبركة واحد. يقول له قول هاللي ناقش يقول له ليش رايح؟ قلت له إيش قال؟ قال العرس اللي يروح القبور يعني لازم يحتفل. هو إيش قال؟ يقول لا رايح لنبرك، رايح يتبرك فيه ومعتقد إن هذول بركة يعطون البركة يعني. يعني البركة في مجاهم. المشركون كانوا يضعون سدرة يقال لها ذات أنواط يعرقون عليها الأسلحة رجع البركة. فبعض الصحابة ممن أسلم حديثا قال يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر قلتم والذي نفس بيده كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ترى الإله هو المعبود، صنما كان أو حجرا أو شجرة أو قبرا أو وليا أو ملكا أو رسولا أو نبيا، من اتخذ إلها من دون الله عز وجل وكل آلهة دون الله. ما في إله مثل الله ولا فوق الله، فضلا أن يكون في فوقه. ما في مخلوق فوق الله، كل مخلوقات الله دون الله. من اتخذ أي مخلوق إنس جن شيطان ولي صالح طالح شجرة وثن بوذا بقرة، أي واحد يأخذ إلها معبودا مخلوقا من دون الله ويعبده كعبادة الله ولو بوحدة من عبادات فهو مشرك. لا أنا شركت لا أحبطني عبدك. يعني الشيخ مثل البركة يعني شو البركة يعني؟ هذا ميت شو يعطيني؟ أترك بس أنجو بنفسك يعتقد فيه الضرر أو بس يعتقد ينفع ويضر. الله يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا رد لفضله، ما في إلا الله عز وجل. يعني البركة يبدو نفع. طيب يبدو نفع من هذا. هذا شرك، هذا شرك. طيب خلصنا خلاص السلام، بقول لكم شيء بسكر هذا.